الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنراجع مراجعة سريعة للدرس الماضي. إن مر معنا قول الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وفسرت بتفسيرين. تفسير سماه ابن شيخ الإسلام تفسير بعض الغالطين، حيث فسروا أن المؤمنين حسب النبي صلى الله عليه وسلم مع الله، مشاركين لله في الحسب. وأما الآخر فهو أن الله عز وجل هو حسب نبيه صلى الله عليه وسلم وحسب المؤمنين. أي التفسيرين أصح؟ التفسير الثاني شيخ. يا شيخ عبد الرازق، أي التفسيرين أصح؟ يا شيخ، شيخ عبد الرازق، أبو المنذر، مجيب يا طيب شيخ. ممكن أنا أعيد لكم التفسير الثاني يا شيخ. أيوة أحسن، التفسير الثاني، وهو أن من اتبعك من المؤمنين. العطف يعود على ماذا؟ يعود على الكاف يا شيخ. أن العطف يعود على ماذا؟ على الضمير، على الكاف يا شيخ. يعود على الكاف. فيكون الحسب هو الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أن الله وحده كاف نبيه وكاف أتباعه من المؤمنين، ويتضح من خلال أمور. نعم، من يذكر لي شيء من هذه الأمور؟ الأول يا شيخ، معك أبو معاذ يا شيخ. الأول من جهة، نعم يا أبو معاذ، الأول من جهة الإعراب، كما ذكرتم أن حسب مبتدأ والله خبر، وأما الواو عاطفة، إما أن تكون عاطفة على الكاف، وهذا التفسير الأول لها في الإعراب. نعم. أو يكون من اتبعك من المؤمنين من باب العطف جملة على جملة. أيوه. أو تكون الواو للمعية كما ذكر شيخ الإسلام، وذكر البيت فحسبك والضحاك سيف مهند. فالواو أيوه. المعية والضحاك مفعول معه. مفعول معه. نعم. هذا أول رب. من يعطينا الثاني طيب يا شباب؟ من يعطينا الثاني؟ يا اخوان، من يعطينا الثاني؟ طيب انا اعطيكم الثانية. الثاني ان القرآن يدل على هذا التفسير. نعم يا شيخ. فان الله عز وجل قال: وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمن. فقال: حسبك الله، وهو المؤيد، فقال: أيدك بنصره وبالمؤمنين. نعم. ثم أيضا قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فرق الله بين الحسب فجعله له وحده، وبين التأييد والنصر بالمؤمنين. إذن معنى هذا أن الله عز وجل خص ذاته المقدسة بالحسب، وهي الكفاية، فليس للناس شيء من ذلك. نعم. الثالث أجيب يا شيخ. الثالث أجيب يا شيخ ولا؟ أي أجل، أي أجل. إيه أن هذا فعل الصحابة كما ذكر الله تعالى عنهم في أي القرآن أنهم قالوا حسبنا الله، ولم يقول ولم يحيلوا ولم يعطفوا، وقالوا والرسول. ولو كان هذا الأمر يصح لا ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أو لكان أولى من أن يتوكل على غيره. لأنه هو أفضل البشر، ومع ذلك ومع ذلك قالوا حسبنا الله ولم يقول والرسول. أحسنت. نعم، إذا هذا هو فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا هو فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. نعم. الله عز وجل يا شيخ عبد الرازق، قال الله عز وجل: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. هنا ماذا قرر الله عز وجل في هذه الآية؟ أن الله عز وجل هو فقط حسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كافي، هو الكافي النبي صلى الله عليه وسلم. أي، ولهذا الكفاية والحسب تتعلق بماذا؟ تتعلق بالله عز وجل وحده. اي، لكن باي نوع من انواع التوحيد؟ توحيد الربوبيه. توحيد الربوبيه، احسنت. اذا هذا كله وغيره ادله على ماذا؟ على صحه من قال بان العطف يكون على على الكاف، على الكاف، على الكاف، على الضمير. احسنت. طيب، لو قيل القول بأن الحسب هو الله والمؤمنين، يكون هذا إيش؟ أنهم شاركوا الله في أحد خصوص في شيء مختص بالله سبحانه وتعالى، وهذا لا يمكن أن يكون. ما كان هذا لا يمكن أن يكون، ما كان عبد، لأن هذا من ربوبية الله عز وجل. القاعدة مرت معنا: ما كان عبادة خاصة لله فلا تشرك فيها بالواو، فلا تشرك فيه لا بالواو ولا بثم، ولا بثم. أحسن. الاستفهام في قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، ما نوعه؟ ما نوعه يا شباب؟ استفهام ايش؟ استفهام استنكاري ينكر عليهم ظنهم الفاسد انه لن يحمي رسوله صلى الله عليه وسلم من ضر الاصنام واهلها، ويراد به تقرير الكفاية، ويراد به تقرير الكفاية. طيب، ننتقل الى درس اليوم. قال تعالى، اقرأ يا شيخ عبد الرازق. قال تعالى: الذين آمنوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: الذين قال الذين قالهم من الحكمة. لا، صفحة 203. 203، نعم. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال: وإياي فاتقون. ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ففي الطاعة قرن اسمه بحرف الواو، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة للرسول، بخلاف المشيئة، فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله. نعم أحسنت، بارك الله فيك. الآية قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تفسير الظلم، الظلم أنواع، منه ما هو ظلم للعباد، ومنه ما هو ظلم للنفس بالمعصية، ومنه ما هو ظلم للنفس بالشرك الأكبر. إذن الدواوين الظلم ثلاث. ما المقصود به في هذه الآية؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما نزلت فهموا أن المقصود بها ظلم النفس بالمعاصي، فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ يعني ما نسلم، معناه أننا حرمنا من الأمن وحرمنا من الاهتداء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بهذه الآية فقال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. إذن المقصود بالظلم في هذه الآية هو ديوان الشرك الأكبر المخرج من الملة. قال الله عز وجل: لم يلبسوا إيمانهم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون، آمنون في الدنيا والآخرة، مهتدون أيضا في الدنيا والآخرة. وهنا هل لهم الأمن المطلق أو لهم مطلق الأمن؟ يختلفون، فمنهم من له الأمن المطلق وهو الذي سلم ديوانه من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر ومن البدع والمعاصي، فهذا له الأمن المطلق. أما من تلبس بشيء من الذنوب والمعاصي الذي يسميه العلماء مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فهؤلاء لهم مطلق الأمن، بمعنى أن الأوائل، بمعنى أن الأوائل الأول الذين لهم الأمن المطلق هؤلاء لا يدخلون النار، كالسبعين الألف، أسأل الله الكريم من فضله. وأما من لهم مطلق الأمن فهم تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم في النار وأخرجهم إلى الجنة، وإن شاء الله عز وجل عفى عنهم وأدخلهم الجنة مباشرة، وله الفضل والمنة وهو العالم بكل شيء. الصوت واضح يا أخوان؟ نعم واضح يا شيخ. الصوت واضح يا أخوان؟ واضح يا شيخ. نعم. واضح تمام يا شيخ. نعم نعم واضح يا شيخ، واضح تمام، جزاكم الله. ثم المؤلف استدل على وجوب التوحيد وأنه لا يجتمع مع الشرك الأكبر بقوله تعالى: وإياي فارهب. والرهبة هي من أعلى درجات الخوف، ووصف الله بها أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام. هنا هي الآية: ارهبوني، يعني الله يأمرنا بأن نرهبه، نخافه جل وعلا. لكن قدم ما حقه التأخير ليفيد ماذا؟ ليفيد الحق. فكأنه قال: لا ترهبوا إلا فكأنه جمع فيها بين النفي والإثبات. ومثلها قوله تعالى: وإياي فاتقون، أيضا قدم ما حقه التأخير ليفيد الحصر، كأنه قال: لا تتقوا إلا إياي، لا تتقوا إلا أنا. طيب يستدل المؤلف بهذه الآيتين على ماذا؟ على إفراد الله عز وجل بحقيقة التوحيد، معرفة الحقوق الثلاث، معرفة الحقوق الثلاث اللي هي حق خالص لله وهو العبادة وحق لله عليه وآله وسلم وهو الاتباع. هو الآن يتكلم عليه رحمة الله في الحق الخاص لله عز وجل. ولهذا مر معنا في القاعدة قبل قليل ما كان عبادة خاصة فلا تشريك فيها لا بالواو ولا بثم. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه. ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. هنا ذكر أدلة من السنة، لأنه كما تعلمون الاستدلال بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم كالاستدلال بالقرآن سواء بسواء. ولهذا الشيخ قال: ومن هذا الباب، يعني من هذا الباب أي إفراد الله بحقه، أي إفراد الله بما ذاته، وأن التشريك لا يكون بما فيه تلازم. إفراد الله بحقه وأن التشريك لا يكون يعني العطف بالواو، قصدي العطف بالواو لا يكون إلا بما فيه تلازم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قرن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع طاعته بحرف الواو، لأن طاعة الرسول طاعة لله عز وجل. طيب ما الفرق بينها وبين المشيئة؟ هنا شرك بالواو لوجود التلازم، وهناك لم يقبل الواو صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقولوا ما شاء الله وشئت. طيب ماذا نقول؟ قال: ثم، قولوا ما شاء الله ثم شئت. إذا ما يتعلق بالمشيئة والإرادة الكونية، ما يتعلق بالمشيئة والإرادة الكونية فإنه لا يجوز أن يشرك بينها بالواو، بل تعطف بثم. هذا الحديث أيها الإخوة اللي هو من يطع رسوله فقد رشد، هذا الحديث شيخ الإسلام استدل به في مواضع من كتبه، والذي يظهر أنه يصححه. وصححه ثلة من العلماء، إذن هاجول في هذا الحديث. طيب على فرض أنه لم يصح، فإنه لا بأس بالاستدلال به لأنه في الشواهد. هناك حديث أخر في البخاري وفي مسلم وأنية قبل ذلك كله، كلها تدل على العطف بالواو. فقوله تعالى: سيؤتينا الله من فضله ورسوله، في تلازم، لأن هذا المقصود به الفضل الشرعي، وما كان من الله شرعا كان من الرسول شرعا، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتي بشيء من عنده. طيب مثال آخر، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا يوم خيبر ينادي في الناس، أمر مناديا يوم خيبر ينادي في الناس، ماذا قال؟ إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلي. والشاهد: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فعطفها بالوقت لوجود التلازم، لوجود ماذا؟ التلازم. سينبه عليه شيخ الإسلام فيما بعد. أيضا من الأدلة على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. طيب ما هي هذه الثلاث؟ قال منها أن يكون الله ورسوله، هنا العطف بالواو، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لوجود التلازم بين محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يعني على فرض الضعف لا يضر، فالاستشهاد به صحيح في محله. الأمر الثاني الذي يعني في دراستنا لهذا الحديث، أنه لو فرض ضعفه، الأمر الثاني في دراستنا للحديث أنه لو فرض ضعفه فإنه لا يعكر على ما أورده شيخ الإسلام لأجله. لماذا لا يعكر؟ لأنه أتى به، إن أردتم تكتبون هذه جيد، لأنه أتى به ليدلل على التفريق، لأنه أتى به ليدلل على التفريق بين ما فيه تلازم وما لم يكن فيه تلازم. والتفريق بين ما فيه تلازم وما لم يكن فيه تلازم أدلته كثيرة، إذا لا يؤثر هذا. يوضحه الأمر الثالث، يوضحه الأمر الثالث، وهو أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن في تلازم. قال: من يطع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد أطاع الله تحقيقا، يعني جاء بي القصد للتحقيق. إذن في تلازم بين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين طاعة الله عز وجل. ولهذا كررها في قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طيب لم يكررها مع ولي الأمر، لماذا؟ يعني عدم التلازم. فولي الأمر قد يأمر بمعصية، معصية لله عز وجل، إذا ما في تلازم. وسر ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل لأجل أن يطاع، ليس لأجل أن يعصى. ولهذا الله قال عن فرعون: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، يعني عاقبناه عقوبة شديدة بليغة. قال تعالى عن أن الرسول أرسل لأجل أن يطاع: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ومن هنا لجنس، يعني جنس الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم لم يرسلوا إلا لهذا، أي لطاعتهم. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتين ركنا واحد. عندما عد النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فجعلهما شيئا واحدا. لماذا؟ للثلاثة. فمن آمن بالله ولم يؤمن بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر، ومن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بالله فهو كافر. إذن فيه ثلاثة. ولهذا قال الشيخ يعني معللا لماذا تعطف بحرف الواو، قال لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال في المقابل وطاعة الله طاعة للرسول. إذن في تلازم، فلما كان فيه تلازم عطف أحدهما، عطف الرسول صلى الله عليه وسلم على الله بحرف الواو. طيب قد يستشكل أحد يقول بئس خطيب القوم يا أنت، حديث بئس خطيب القوم يا أنت. العلماء أجابوا عنه بعدة أجوبة، من الأجوبة الأول أن مقام الخطابة يقتضي البسط والإيضاح. لماذا مقام الخطابة يقتضي البسط والإيضاح؟ لأن الحضور منهم العالم ومنهم الجاهل، فإذا لم يوضح فهمه الجاهل خلاف المقصود. فأرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي بالاسم الظاهر لا بالظاهر. هذا وجه. وهناك وجه آخر ذكره أيضا أهل العلم، قالوا يعني معنى قوله أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا خاص؟ لكمال توحيده، وعلمه بجلال ربه وعظم، بماذا؟ بجلال ربه وعظم. قال شيخ الإسلام، ليتكم تكتبون كلام الشيخ، قال شيخ الإسلام: وذلك لأن هذا إذا قاله من جعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لطاعة الله، ويجعله عبدا لله ورسول لم ينكر عليه الجمع بينهما في الضمير، بخلاف من قد لا يفهم ذلك، بل يجعل الرسول ندا، هذه جامع المسائل المجموعة الخامسة تحقيق عزيز شام عزيز شام صفحة 118. إذن على هذا القول أو الوجه أو الجواب أن يتضح أن إطلاق غير الله عز وجل غير النبي صلى الله عليه وسلم قد يوهم التسوية بخلافه صلى الله عليه وسلم لتعظيمه لربه سبحانه جل وعلا. ولعل هذا الثاني أقرب، يعني الخصوصية، خصوصيته بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ابن حجر في الفتح ذكر قولا ثالثا 662، يقول يعني معنى قوله أن المحبة من باب الثلاث، يعني محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الله عز وجل متلازمتين، عند قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. قال وأما المعصية، وأما المعصية فورد النهي عن جمع الضمير، فورد النهي عن جمع الضمير لأن كل واحد من العصيانين مستقل في الغواية. فعلى الوجه الأول والوجه الأخير لا تخصيص فيه، وعلى الوجه الثاني أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولعله أقرب إن شاء الله تعالى أن الجمع بين الضمير خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوة أو لكمال توحيده بجلال ربه وعظمه. فلا يتصور ولا يمكن أن يقع منه التسوية بينه وبين الله عز وجل. كيف يقع منه ذلك وهو كل حياته صلى الله عليه وسلم ينهى الناس عن التسوية بينه ويأمرهم بتوحيده؟ وهذا ترى له نظائر، له نظائر. مثال، تقول رب الدهر، رب الإبل، لكن ما تقول رب إبراهيم. يقول شيخ الإسلام في بعض المواضع، يقول لأن الإبل والدار لا يتصور منها الشرك وعبادة غير الله، وأما المخلوق فقد يقع منه الشرك وعبادة غير الله، فمنع ذلك عن المخلوق وأجيز لغيره من العجماوات أو من الجمادات. كل هذا حماية لجانب التوحيد. قال الشيخ المشيئة، أما المشيئة فلا يوجد التلازم، لا يوجد التلازم بين مشيئة الرب ومشيئة العبد. ما صورته؟ فقد يشاء العبد أمرا لم يشأه الله، فهل يكون؟ لا، لا يكون. قد يشاء العبد أمرا لم يشأه الله عز وجل فلا يكون. قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوا، هم فعلوا الفعل، ولو أن الله لم يريده لما فعلوا. وقال الله ولو شاء الله ما اقتتلوا. فأثبت الله عز وجل لذاته المقدسة مشيئة وأثبت للعبد مشيئة لكنها مقيدة. أثبت الله لذاته المقدسة مشيئة مطلقة وأثبت لعبده مشيئة مقيدة، وجمع بين مشيئته ومشيئة عبده في ثلاث آيات. الآية الأولى قول الله عز وجل فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فأثبت للعبد مشيئة، لكنه قيدها بمشيئة الرب عز وجل. الآية الثانية: فمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. اشكال بعدها: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فأثبت للعبد مشيئة، لكنها ليست مطلقة وإنما مقيدة بمشيئة الرب عز وجل. الآية الثالثة: قول الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم. فأثبت للعبد مشيئة، لكن هل هي مطلقة؟ قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقيدها بمشيئة الله عز وجل. إذن هذه ثلاث آيات وردت في القرآن جمع الله فيها بين مشيئة العبد ومشيئة الرب، وأثبت فيها أن مشيئة الرب مطلقة وأن مشيئة العبد مقيدة. قيل لسفيان: بما عرفت ربك؟ سؤال. قال: بفسخ الهمة ونقض العزيمة. بفسخ الهمة ونقض العزيمة. قيل لسفيان: بما عرفت ربك؟ قال: بفسخ الهمة ونقض العزيمة. يعني أنا أنوي شيء، أريد أن أفعل فعل، أريد أن أسافر، فما أدري إلا وقد تغير رأيي. أريد أن أعمل عملا معينا، فما أدري إلا وقد تغير رأيي. من غيره؟ هو الله عز وجل. فمشيئتي الآن تغيرت. وقد يصر العبد على الفعل يريده، لكن يحال بينه وبينه. لماذا؟ لأن الله لم يشأه. النبي صلى الله عليه وسلم هل أنكر مشيئة العبد؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل أنكر مشيئة العبد؟ لا، بل أثبتها كما أثبتها القرآن، حيث قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. إذا له مشيئة، لكنه أنكر ماذا؟ أنكر التسوية بين مشيئة الله أنكر التسوية بين مشيئة الله ومشيئة من؟ العبد. فقال: ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وفي لفظ: أجعلتني لله ندا. يعني لما عطفت بالواو جعلتها التسوية، أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. إذن المشيئة صار لها ثلاث مرات، المرتبة الكاملة وهي ما شاء الله وحده، إفراد الله بالمشيئة بدون عطف، يعني إفراد مشيئة الله وحده بدون عطف، هذا هو أعلى. الثاني وهو الجائز: عطف مشيئة العبد على مشيئة الرب ثم. عطف مشيئة العبد على مشيئة الرب بماذا؟ ثم. وهذا جاء لماذا؟ لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي. إذا ما بعد ثم أقل مما قبل ثم تلك الرتبة. الثالث: عطف مشيئة العبد على مشيئة الرب بالواو، وهذا هو الممنوع، هو المحرم، هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا. قال الشافعي رحمه الله: فما شئت كان وإن لم أشئ. فما شئت يعني أنت يا رب، وإن لم أشئ يعني أنا أيها العبد. الشطر الثاني: وما شئت يعني أنا يعني أنا إن لم تشأ لم يكن، فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسلم. ألا ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. ما هي القاعدة في هذا يا أخوان؟ القاعدة في هذا ما كان من الأمور القدرية، ما كان من الأمور القدرية جاز التشريك فيه بثم دون الواقع. ما كان من الأمور القدرية جاز التشريك فيه بثم دون الواقع. إذن أيها الإخوة، الدرس اليوم بهذه الصورة. حق الله عز وجل لا يجوز أن يشركه معه غيره، فما كان من خصائص الألوهية أو ما كان عبادة خاصة فلا تشريك فيها لا بالواو ولا بكم. وما كان من الأمور القدرية جاز التشريك فيه بثم دون الواو، كما في هذا الحديث ما شاء الله ثم شئت، وكما في الحديث الآخر فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. طيب ما هو التفريق؟ التفريق انظروا في صفحة 206 ذكر الشيخ لماذا يجوز أن يقال مشيئة الله ما شاء الله ثم، قال لأن مشيئة الله فليست مشيئة أحد من العباد هي مشيئة الله. الله له مشيئة مستقلة لا علاقة لها بالعبد، صفة من صفاته، وخلق للعبد مشيئة يشاء بها قد تنفذ وقد لا. قال ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العبد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والقبول. جزاكم الله خير يا شيخنا، الله يحسن إليكم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير يا شيخ.